العلم نور والجهل ظلام، فعليك بالنور وابتعد عن الظلام، فإن الظلام ظلمات وإن الجهل ظلمات. إن الجاهل تجده يمشي مع أهل الشرك، يمشي مع أهل البدع، يمشي مع الخرافيين، يمشي مع المطبلين الذين حولوا عبادتهم إلى طبول وزمور. وقد أنشئت لهم وللأسف الآن بعض القنوات الفضائية تقرر أن الطبل والزمر والرقص هو دين الله الحق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مثل ما يسمى بقناة طيور الجنة وهي طيور إبليس، طيور إبليس هذه القناة، لأنها تدعو إلى الخنا وتعلم الأطفال الغنى وتعلمهم الجرأة على الله، وكذلك قناة الرسالة وفيها كل شيء إلا الرسالة، والقائمون عليها من شذاذ الآفاق الذين يهرفون بما لا يعرفون ويقولون بما لا يعملون ويدعون العلم ويستقطبون بعض المخرفين والمبتدعة ودعاة الشرك للظهور في هذه القنوات الفاسدة المفسدة، وهي والله أشد فسادا من قنوات الشهوات. نعم إنها لا تقل فسادا عن قناة الانحلال والدعارة والمجون، لأن تلك تدعو إلى الشبهات والقنوات الأخرى تدعو إلى ماذا؟ إلى الشهوات. فاحذر من الفئتين فإنهما شر ما غزي به العالم الإسلامي في هذه الأيام، قنوات الشهوات، قنوات دعوة الحرية، قنوات دعوة التقدم والحضارة، قنوات دعوة دعوة الرقي، دعوة التقدم، دعوة الحضارة، دعوة العولمة، دعوة الانفتاح على الناس، وهي تعلم الناس الخنا وتعلمهم أسباب الوقوع في الإيش؟ في الفاحشة. هذا إن سلمت من عرض الفاحشة علنا والعياذ بالله. والقنوات الأخرى هذه كلها ظلام، والقنوات الأخرى قنوات الشبهات التي حولت دين الله إلى غناء وتمثيليات وأناشيد ورقص. وكلا الفئتين من شر، بل هم شر ما يهدد المسلمين، والله شر من الأعداء. الأعداء المعلنين لا يجهل أحد ماذا شرهم، كل واحد يعرف أن اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم، كل مسلم يعرف أنهم ماذا أعداء وطواغيت، ولكن هذه يبث بعضها باسم الدين، يبث بعضها باسم الحرية والحضارة، يبث بعضها باسم التقدم، تقدم إلى جهنم، يبث بعضها باسم ماذا؟ باسم تحرير المرأة وباسم حقوق الإنسان وباسم حقوق المرأة، كما تبث الفئة الأخرى الدين بزعمهم، دينهم الخاص بهم وهو ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق الغنى والرقص والتمثيليات والأناشيد. وكلا الفئتين شر مستطير، فاتقوا الله وطهروا بيوتكم من هاتين الفئتين، قنوات الشهوات والخبائث وقنوات الشبهات والخزعبلات والخرافات التي تمسخ الدين، وهي أخطر لأنها تتحدث باسم الدين، وهنا مكمن الخطر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاحذر يا عبد الله، احذر من هاتين الفئتين وأقبل على العلم، فإنه نور يبدد أمامك الظلام.